إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. علمنا في درس الأسبوع الماضي في افتتاح هذه السورة، سورة الشورى، أن الله تبارك وتعالى بعد أن بدأها بهذه الحروف المقطعة حاميم عين العين الحاء والميم والعين والسين والقاف، بين أن الذي يوحي هذا القرآن إلى النبي إنما هو الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وأنه هو العلي العظيم، وأن السماوات على عظمتها والملائكة يخافون الله تبارك وتعالى، فلتكاد السماوات تتفطر من مخافتها لربها، وأن الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وذلك بينا أن من في الأرض هنا مقيد بأهل الإيمان، وذلك أنه لا يتصور منهم الاستقامة الكاملة، بل لا بد من خطئهم، كما أخبر النبي أن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ألا إن الله هو الغفور الرحيم، لأنه أعلم بعباده سبحانه وتعالى، فلذلك يجبر ضعفهم. ثم بين سبحانه وتعالى أن الذين اتخذوا من دون الله أولياء، أي أحبابا يدعونهم ويعبدونهم، صرف الله تبارك وتعالى نظر النبي أن يعاقبهم، وجعل هذا إلى الله تبارك وتعالى، فقال له الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وهذا الوحي يخبر الله تبارك وتعالى بأنه نزل حال كونه قرآنا عربيا، وأن الله تبارك وتعالى جعل النبي نذيرا في أم القرى مكة، وعرفنا كيف أن الله تبارك وتعالى سماها أم القرى، أم القرى اللي هي عاصمة القرى، سواء كان في الجزيرة لأنه كان يحج إليها من كل مكان، وكان لكل أحد من العرب يعني غرض في الوصول إلى مكة لا بد أن يصلها ولو مرة في عمره للحج، وكذلك كانت سوقا عاما يردها العرب لمنافع شتى غير الحج. فهيأ الله تبارك وتعالى أن أقام نبيه في هذا المكان الذي هو بمثابة العاصمة في الجزيرة، ثم هو كذلك بمثابة العاصمة والكعبة والقبلة للناس جميعا، لأن الله تبارك وتعالى لما أمر إبراهيم أن يبني البيت في هذا المكان في مكة قال له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي راجلين يعني، وعلى كل ضامر أي من الحيوان يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع له. فأصبح هذا البيت مقصودا ومحجوجا منذ دعوة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإقامة النبي داعي الله تبارك وتعالى بجوار بيت الله تبارك وتعالى بلسان عربي مبين وفي قوم يستعدون للبذل والتضحية، كل ذلك كان من الأسباب التي هيأ الله تبارك وتعالى لانتشار الدين في كافة أرجاء الأرض. قال وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، ليس من أرض العرب وإنما من حولها من كل أرض العالم، وتنذر يوم الجمع يوم القيامة لا ريب فيه، فريق في الجنة أي من البشر وفريق في السعير. ثم بين الله تبارك وتعالى عن حكمته لماذا جعل الناس فريقان، قال ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة أي على الهداية، ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ثم عرض الله تبارك وتعالى بأهل الشرك فقال أن اتخذوا من دونه أولياء، يعني للتقريع وللتوبيخ، يعني هل يتخذ عاقل وليا له من دون الله يحبه وينصره؟ فالله هو الذي هو أحق، يعني أحق ما يتخذ ويصرف له المحبة والطاعة هو الله سبحانه وتعالى، لأن صرف المحبة والطاعة والنصرة لغير الله عبث، مش حق تحطها في صنم أو في شنفع، يعني ما ينفع، يعني هذه المعبودات لا تنفعكم وكذلك لا تضركم، فوضع المحبة لها والنصرة لها والجهاد في سبيلها أمر ظاهر وضلال، يعني هذه من ضلال السعي أن يتخذ الإنسان له وليا أي حبيبا وناصرا وإلها يحبه ويواليه من دون الله عز وجل. قال الله عز وجل: أن تخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى، هذا الرب الذي يستحق العبادة وهو على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا نص عام لأهل الإسلام وكذلك لأهل الإسلام وغيرهم. ذلكم الله ربي عليه توكلت عليه منيب، يعني كأن النبي يقول للمشركين: إني أتحاكم إلى الله تبارك وتعالى في كل خلاف وشجار يحصل بيني وبينكم، وذلك أن الله هو فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، هذه من دلائل قدرته، ومن الأنعام أزواجا يزرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم إنه له مقاليد السماوات والأرض، أي مفاتيح وخزائن السماوات والأرض، خزائن الرزق والعطاء كلها بيد الله تبارك وتعالى، فهو الذي ينعم ويتفضل على عباده بما شاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يضيقه على من يشاء، إنه بكل شيء عليم. وصلنا إلى هنا في الأسبوع الماضي. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. بين الله سبحانه وتعالى أنه قد شرع لنبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين نحو الذي شرعه على لسان الأنبياء السابقين، أي إن شرعة النبي شرعة قديمة، شرعة ثابتة لا تتغير، وهي شرعة جميع الأنبياء. شرع لكم من الدين، أي بمعنى أصل الشريعة في لغة العرب هي الطريق، طريق نقول الشريعة اللي هي الطريق الذي يسير فيه الماء أو يسير فيها، وهو الطريق اللي بين الجبال، ومنه أخذ الشرع لأنه بيان للطريق والمنهج الذي ينبغي على الناس أن يسيرون فيه، ومنه الصراط المستقيم لأن الصراط كذلك الطريق، وكذلك المحجة كما قال النبي: تركتكم على مثل المحجة، والمحجة هي الأرض المدكوكة المحجوجة التي يحجها الناس يعني بأرجلهم فيدكونها، وتصير أرض يعني طريق واضح بين، غير الأرض اللي هي يعني التي على بكارتها ما دهست. فالمحجة الأرض الواضحة التي هي قد طرقت بالأرجل وباليد حتى أصبحت طريقا واضحا ما يختلف فيها أحد. فشرع لكم، أي بين لكم وأنزل لكم ووضع لكم طريقا واضحا، شرع لكم من الدين، والدين كلمة الدين تطلق على الصبغة العامة، تطلق إطلاقات منها الجزاء كما قال تبارك وتعالى: مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء، وكذلك نقول الدين هو يعني دان بالأمر بمعنى أنه خضع له وذل له وسار، كما نقول هذا دين قريش، ومن دان بدينها يعني من سار على نهجها، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، في دين الملك يعني في شرعته ومنهاجه. فالدين هو المنهج العام الذي يخضع فيه الناس لربهم سبحانه وتعالى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، أي كما وصى به نوحا. ونوح هو النبي الرسول الأول الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، وهو من أولي العزم من الرسل، فهو أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، سبقه آدم، وآدم نبي، نبي مكلم كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، أي أن أول رسول أرسله الله وهو نوح، ثم بعد ذلك الذي نزل على إبراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء هم أولو العزم الرسل الذين سبقوا النبي: إبراهيم خليل الرحمن وأبو الأنبياء، وموسى نبي من بني إسرائيل وهو من ذرية إبراهيم كذلك، وعيسى كذلك من بني إسرائيل وهو من ذرية إبراهيم، كلهم من فرع إسحاق. الله تبارك وتعالى قال: ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، فبدأ بنوح وثنى بالنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه، وقدمه على الأنبياء الآخرين اللي هو إبراهيم وموسى وعيسى، وذلك لبيان فضله صلوات الله وسلامه عليه، يعني أن هذا الذي أوحيناه إليه هو نفس الذي شرعه الله تبارك وتعالى على ألسنة رسله، وذكر هؤلاء الأربعة العظام من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وهنا طبعا سؤال، يعني هل الشرعة كل الشرعة واحدة؟ والجواب لا، الشرعة تطلق إما تطلق إطلاقين على الدين كله، وأحيانا تطلق على فرعيات الدين. فهنا الإطلاق على الدين كله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، والمقصود مسائل التوحيد ومسائل العدل ومسائل الأخلاق، هذه لا تتغير، هذه لم تتغير في أي دين. فالذي دعا إليه نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم شيء واحد من حيث أصول الدين، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك مسائل العدل والأخلاق كما جاء في الآيات المحكمات في سورة الأنعام، وهي قول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الوصايا العشر، هذه الوصايا لم تختلف في أي رسالة أبدا، يعني ما في شيء منسوخ منها عند الرسل السابقين، فهي تشمل قضايا التوحيد وقضايا العدل وقضايا الأخلاق، قضايا من الأخلاق منها مثلا بر بالوالدين، كل نبي أمر أتباعه أن يبر الوالدين، فبالوالدين إحسانا أمر عام، كذلك ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن هذا أمر عام، كذلك وبعهد الله أوفوا أمر عام عند كل الرسل، كذلك ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي يحسن حتى يبلغ أشده أمر عام، فهذه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق أمر عام، ما نسخ في أي شريعة، كما قال الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هذا كله مما كتب على بني إسرائيل، يعني هذا كان يعني على وكتبنا عليهم فيها في التوراة. فالشاهد أن الدين الواحد الذي شرعه الله تبارك وتعالى لكل الرسل يشمل أصول الدين وهي مسائل التوحيد، ويشمل كذلك مسائل العدل والبعد عن الفواحش ومسائل أصول الأخلاق، هذه كلها موجودة. لكن قد تختلف الشرائع في بعض الأحكام الفقهية الأخرى التي لا تأتي إلى هذه القضايا، ما في قضية مثلا ما الكذب يكون حلال في شرعة ويحرم في شرعة أخرى، لا، بل الكذب حرام منذ أن خلق الله عز وجل الأرض، فالكذب والغش والعدوان والظلم كل هذا حرام على كل لسان رسول. فإذا نفهم على ضوء هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، اللي هي آية سورة الأنعام، وهي قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. فقول الله هنا لكل جعلنا، لكل أي منكم ومن النصارى واليهود، جعلنا شرعة ومنهاجا، إنما هو في أحكام تشريعية خاصة، منها مثل القبلة، فالقبلة اختلفت، القبلة كانت عند اليهود والنصارى في الصخرة في بيت المقدس، ثم إن النصارى غيروا قبلتهم نكاية في اليهود فحولوها إلى المشرق، فكل كنائسهم إلى جهة الشرق، أي جهة إلى جهة الشرق، وغيروا القبلة عن اليهود. ثم إن الله تبارك وتعالى لما أمر النبي بالصلاة في أول الأمر أمره أن يتوجه إلى بيت المقدس، ثم على ذلك حول وجهه إلى الكعبة، فتغيرت من هذا من الشرع، ولكن تغيرت حتى يميز الله تبارك وتعالى هذه الأمة عن الأمم السابقة. فقال جل وعلا أنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. ثم طبعا قامت قيامة اليهود وأثاروا الإشاعات حول النبي وقالوا هذا الرجل ليس على بينة من أمره وأنه يتوجه يعني إلى صلاته أولا إلى هنا ثم غير وجهته إلى هنا وهذا هدم وهذا تغيير وهذا بداء على الله وهذا كذا. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم متقون. هذا الدين ما يتغير. فالله يقول لليهود: هذا هو الدين لا يتغير. أما التوجه في الصلاة فإنه وإن تغير هذا ليس تغيرا في الخلق وليس تغير في القيمة. هذا ليست قيمة يعني ليست من القيم التي إذا تغيرت اهتز الأمر وإنما هذه شكل. هذا شكل وليس موضوع أن أصلي إلى هذه الجهة أو أصلي إلى هذه الجهة. هذا لا يضر بالتقوى ولا يضر بالإيمان ولا يضر. لكن أنا أكون الصدق عندي يوم حلال ويوم حرام أو الزنا والفواحش أحلها يوم وأحرمها يوم هذه نعم هذا اهتزاز للقيم لأن هذه قيم. فإذا اهتزت هذه القيم خلاص. أما بالنسبة للتوجه الله يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هذا ليس من البر. فالشاهد أن الشرعة التي تغيرت إنما هي قد تكون أمور من هذا مثل التوجه والقبلة مثل بعض الأمور في الطهارات كبعض التشديدات التي أخذها الله عز وجل على بني إسرائيل مثل ربنا أخذ عليهم بعض الشدة لأنهم كانوا قوم يعني يعاشرون القذارة فربنا فرض عليهم أمور شديدة منها مثلا أنه إذا أصاب الثوب نجاسة قصه بالمقص ما يروح يغسله وإنما يقص مكان النجاسة قص. هذا ليش؟ عشان يتورع ما عمره يصير نقص نجاسة تقع عليه وهو يهودي يخاف على ثوبه فما يمكن يوصل يخلي النجاسة تصل ثوبه لأنه العارف إذا وصل النجاسة إلى الثوب يعني شرعا ودينا عنده لابد يروح يقصها بالمقص ولا يغسلها. هذا نوع من الشدة. وكذلك إذا من أشرك منهم بالله وعبد غير الله لعبد العجل أمره بالقتل ولم يقبل الله عز وجل منهم توبة إلا بالقتل. فالشاهد أنه قد شرعت لهم بعض التشريع تخالف ما في شريعتهم. فقال الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج لكن أصول الدين واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: إن معاشر الأنبياء أولاد علات. ديننا واحد. فالدين واحد أصل الدين واحد. إنا معاشر الأنبياء يعني كل الأنبياء أولاد علات وأولاد العلات هم أولاد الضرائر أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة فهم إخوة من حيث الأب وإن اختلفت الأمهات. فقد يكون الشرائع مختلفة لكن أصل الدين واحد. وهكذا فالدين الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه هو نفس الدين الذي بعثت به الأنبياء قبل النبي من الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ومن أصول الأخلاق من الصدق والأمانة والبر والإحسان كالإحسان للوالدين والإحسان للجار. فكما قال الله عز وجل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فأخذ عليهم هذا مما أخذ عليهم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل فأخذ عليهم لا تعبدون إلا الله وأخذ عليهم بالوالدين إحسانا وأخذ لهم إحسان إلى الجار وأخذ عليهم وأن قولوا للناس حسنا كل هذا قد أخذ عليهم. كذلك أخذ عليهم أن لا يأكلوا أموال الناس بالباطل ونحو ذلك من يعني أصول العدل وأصول الأخلاق. هذه لا شك أنها هي واحدة في كل دين ولكن قد تختلف هذه الشرائع بحسب مناهج التربية. فاليهود لأنهم قوم غلاظ وشداد شرعت لهم بعض التشريعات الشديدة من أجل يعني تربيتهم وتقويمهم على الخطر لأنه كما جاء في التوراة إنك شعب، أن الله يقول لهم إنك شعب صلب الرقبة، هذه نص توراتهم، إنك شعب صلب الرقبة، يعني رقبة غليظ، كناية على غلظتهم وشدتهم. وقد قص الله تبارك وتعالى من غلظتهم أشياء كثيرة في القرآن، منها قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال لموسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، هذا أمر تشريعي، اذبحوا بقرة، ما نفذ إلا بعد لأي وبعد جهد من النبي. قالوا أتتخذنا هزوا؟ أول كلام يقول النبي استهزئ قشمر علينا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. في نبي يقول لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وبعدين هم يقولوا له أنت شو تقشمر علينا، هو يقول لهم إن الله يأمركم، مو أنا أمر من الله. فقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا صارب ولا بك عوان بين ذلك، ففعلوا ما تأمروا، بقرة لا صارب، ما هي كبيرة ولا بكر صغيرة، عوان بين ذلك يعني فصل العمر، ففعلوا ما تأمروا. قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، ممكن يأخذ أي بقرة بهالمواصفات يذبحوا؟ قال لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، هذه المواصفات تقع على بقر كثير. علما أنهم في الأول لو أخذوا بقرة واحدة متوسط العمر وذبحوها سوداء حمراء ما بدون ما يسألوا عن لونها تجلد، لأنهم الله يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة نكرة أي شيء، فلو أخذوا أي بقرة شابة عجوز كبيرة صغيرة سوداء حمراء لا نفذوا الأمر، لكنهم شددوا فشدد الله عز وجل عليهم. هذا فالتشريع التشديد، لما هم شددوا الله عز وجل يشدد عليهم، وهكذا. ولذلك يعني دائما الإنسان يعني لا يشد على نفسه بالنسبة للتشريع حتى لا يشد الله عز وجل عليه. ولذلك كان النبي يكره المتنطعين ويكره أن يسأل الناس يعني بحضرته عن شيء لم يحرم حتى لا يحرم، كما قال النبي: إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولذلك كان النبي يقول: دعوني ما تركتكم، دعوني ما تركتكم، يعني اللي أسكت عنه ما تسألوا عنه. إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على الأنبياء. ولذلك كذلك النصارى لما حاولوا أنهم يحملوا أنفسهم أمور ما حملهم الله إياها الله كتب عليهم، كما قال تبارك وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني هم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. الرهبنة نظام الله ما فرضوا عليهم، لكن هم فرضوا على أنفسهم. إن الإنسان ينقطع، المرأة أو الرجل تنقطع إلى في الأديرة وفي أماكن العبادة تعبد الله عز وجل ولا يتزوجون أبدا، فهذا ما فرض عليه من الله عز وجل، ولكن هم فرضوا على أنفسهم فكتب الله عليهم. لذلك كان النبي يكره في حياته صلى الله عليه وسلم أن يبادر المسلمون إلى عمل من الأعمال ويشوفوا أنفسهم نشاط يعني فيتقدموا فيه، عند ذلك يكتب عليه. لذلك صرف النبي الناس في رمضان عن قيام الليل وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم. قال: أيها الناس، إنه لم يخف علي مكانكم بعد أن صلوا خلف النبي ثلاثة أيام. قال: إنه ما خفي علي مكانكم، ولكني أخشى أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكل ذلك يخاف النبي أن يفرض الله تبارك وتعالى على الناس شيئا هم في الأساس يتبرعوا فيه وينشطوا له فيفرض عليهم. فالشاهد يعني أقول هذا من باب يعني لماذا جاءت أحيانا التشاريع الثقيلة على بعض الناس، تربية كنوع من التربية أو نوع من التطوع، الناس يتطوعوا فيه فعند ذلك ينزل إلزامهم. فالشاهد أن الدين في الأصل واحد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، هذا الموحى إليه هو الذي وصي به نوح. وإذا قرأنا رسالة نوح نجد أنها رسالة دعوة إلى الله، إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ ما يعبد من دونه وإخلاص الدين له وشكر الله على نعمائه وتعظيم حق الله وقدره، نفس الكلام الذي جاء به نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا توضيح لما أمر الله تبارك وتعالى به، قال أن أقيموا الدين، يعني الذي أوحيناه إليك وأوحيناه إلى سائر الأنبياء قبلك أن أقيموا الدين. أقيموه يعني استقيموا فيه، اجعل دينك قيما كما أراد الله تبارك وتعالى، يعني مستقيم. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني لا يأخذ كل منكم يعني طريقا غير طريق الآخر، وذلك أن الله تبارك وتعالى شرع طريقا واحدا وما ترك للناس اختيار الطريق الذي يريدون، مهما كانت نيتهم حسنة ومحبتهم لله تبارك وتعالى، إلا أنهم يجب عليهم أن يلتزموا بالمشروع. اعبد الله تبارك وتعالى كما أمرك الله، لا كما تريد أنت وكما تهوى أنت. ولذلك قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ما في عمل حتى وإن كان نيتك سليمة وتحب الله وتحب الرسول وتحب أن تتقرب، لكن لا تتقرب إلا بما أمرت به. لذلك قال الله: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لا تتفرقوا في الدين، وإنما اجتمعوا على الأوامر التي أمرك الله عز وجل عنها، وانتهوا عن النواهي التي نهاكم الله عز وجل عنها. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وهذه دعوة كذلك لا شك إلى اليهود وإلى النصارى وإلى من يزعم اتباع أولئك الأنبياء: تعالوا إلى هذا الدين. لأن النبي يقول: أنا لا آمر ولم آتي إلا بما أتى به الأنبياء قبلي. فيا أيها اليهود الذين تزعمون اتباع موسى هذا الدين، ويا أيها النصارى الذين تزعمون اتباع عيسى هذا الدين. وهذا الأمر جاء صريحا في آيات كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. كلمة سواء يعني أمر يسير علي وعليكم، أمر واحد. ما هي؟ قال: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا. فالنبي دعا أهل الكتابين اليهود والنصارى إلى أن يأتوا إلى دين يكون الجميع فيه سواء، المسلمون واليهود والنصارى. ما هو؟ ألا نعبد إلا الله، نجعل وجهتنا الله فلا نعبد الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ما يكون فينا راس نجعله محل الرب، هو المشرع يشرع ما يشاء وينحو ما يشاء، أو نقدسه ونعبده بصنوف العبادات التي لا تجوز إلا لله. قال: فإن تولوا فقول اشهدوا بأننا مسلمون. فالله يقول: أن أقيموا الدين، يعني يا أهل يا أتباع الرسل أقيموا الدين، يعني استقيموا على هذا الأمر الواحد الذي أنزله الله تبارك وتعالى إليه، لأنه لم ينزل على كل رسول إلا ما أنزل على يعني على لم ينزل على أي رسول إلا ما أنزل على كل رسول من الرسل. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. كبر عليه الأمر معنى عظمة، لا من حيث مشقته لكن من حيث عظمته على نفسه، انه كبير نفسه ما يقدر يعني يرى نفسه انه ما يمكن ان يسير فيه، لانه يخالف هواه ويخالف معتقده وما كان عليه اباؤه واجداده. المشركين لانهم الفوا الشرك واحبوه وعاشوا عليه ورثوه كابرا عن كابر ما يقدر يسيبوه، ولذلك قالوا انطلق الملأ منهم ان يمشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء مراد. فقالوا: اجعل الآلهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. فالمشركون الذين عبدوا الاصنام وانسوا بها واشربت في قلوبهم الحب هذا الامر وهذه الطريقة والمذهب والملة التي هم عليها، لا شك انهم لما دعوا إلى التوحيد وإلى إخلاص الدين لله رأوا أن هذا أمر في غاية الصعوبة وأمر كبير، كيف نترك إلفنا وعادتنا وما كان عليه آباؤنا وأجدادنا ونغير ديننا ونغير منهجنا؟ لا، نحن مستعدون. لسنا على استعداد أن نغير طريقتنا وملتنا ومنهجنا. فلذلك قال الله عز وجل: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ثم قال جل وعلا: الله يبتدي إليه من يشاء. يعني أن الهداية إنما هي بيد الله تبارك وتعالى، والاهتداء والاختيار والاختفاء. فمن يشاء الله عز وجل من عباده أن يجتديه ويخرجه من هذه الظلمات هو يخرجه، ويهدي إليه من ينيب. قلنا ذكر السبب يعني الأساس اللي هو من الله، ثم ذكر أنه لا يهدي إليه إلا من بذل السبب كذلك من البشر. ويهدي إليه من ينيب يعني يهدي إليه من عباده من ينيب. والإنابة هي الرجوع، يعني من يرجع عن غيه وعن كفره وعن ضلاله وعن شركه يهديه الله عز وجل ويشرح صدره. كما قال تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذه دعوة أولا من الله، يعني دعوة من الله سبحانه وتعالى إلى الناس بترك ما هم عليه والإنابة إلى الله عز وجل، وبيان أنه لا يهدي إليه إلا من يرجع عن غيه وكفره ويعود إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وما تفرقوا، قيل إن هنا الضمير على أتباع الرسل السابقين أتباع موسى وأتباع عيسى، ما تفرقوا في دينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم، علم الدين، بغيا بينهم. البغي هو الظلم بسبب الحسد والبغضاء والعداوة فيما بينهم. يعني أن الله يخبر بأن الدين واحد، لكن قد يسأل سؤال: ولماذا اختلف أهله فيه؟ إذا كان الدين الذي أرسله الله عز وجل من السماء على موسى وعيسى وإبراهيم ومحمد هو دين واحد، فلماذا اختلف اليهود في دينهم واختلف النصارى في دينهم إلى فرق عظيمة وقام بينهم حروب ودماء هائلة؟ مو هذه يعني مو مئات السنوات، بل تعدى ذلك إلى آلاف السنين، والنصارى يقتتلون واليهود يختلفون في دينهم، فلماذا اختلفوا إذا كان أصل الدين واحد؟ فأخبر الله عز وجل أن الخلاف لم يأتهم عن أن الحق مش باين، الحق موجود، الحق موجود، لكنهم تركوا الحق الواحد بسبب الحسد والعداوة بين علمائهم والبغضاء. فهذا الذي جعلهم، جعل كل واحد يعادي الآخر من باب خالف ورع، ومن باب إنه ما يوافق الآخر علشان ما يقولوا إنه متبع له، فيقوم يعني إذا شاف هو بيقول هذا حلال هو يبقي بالحرام علشان يجعل لنفسه وجهة أخرى. فبسبب الحسد والبغي اختلفوا في بينهم بسبب، وإلا فهم يعرفون الحق، يعني وإلا فالحق الذي نزل من الله عز وجل صادق. فلذلك قال جل وعلا: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني لن يتفرقوا عن جهل بالطريق. يعني ممكن احنا نكون مسافرين في طريق واحد، ما عارفين وين منين، وين الدرب اللي احنا نسلكه، جماعة يقولوا هنا وجماعة يقولوا هنا وجماعة يقولوا هنا، عن اجتهاد منهم، ونتفرق كل واحد مجموعة منا تمشي الطريق. فتفرقنا هنا بسبب ايه؟ الجهل. وممكن يكون احنا نعرف الطريق كلنا، لكن انا ما احب امشي مع هذا وما امشي عنه، يقول لي اخي تعال امشي الطريق، انا اقول لا، ما دام فلان يمشي فيه انا ما امشي فيه، ابدا امشي بالطريق هذا، وهذا ما دام فلان يمشي فيه انا لا امشي بالطريق هذا. فكل يتخذ طريق غير الاخر يعني نكاية في الاخر، هذا يساوي ضغط. فهم يعرفون الطريق، يعني ان اليهود لما اختلفوا في دينهم يعرفون الحق، والنصارى عندما اختلفوا في دينهم يعرفون الحق. والله طبعا يخبرنا هذا حتى يحذرنا أن نسلك سبيله. فقال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بسبب البغي والحسد والعداوة بينهم. ثم قال جل وعلا: ولولا كلمة سبقت من ربك، إلى أجل مسمى أقضي بينهم. الكلمة التي سبقت هو أنه لا يفصل سبحانه وتعالى ويجازي كل نفس على عملت إلا يوم الحساب، وإلا فالعقوبات التي تقع في الدنيا إنما هي عقوبات جزئية. يعني لولا أن الله تبارك وتعالى قد سبقت منه الكلمة وهو حكمه بأصره في أن يؤجل الفصل بين الناس، الفصل النهائي بين الناس إلى يوم الحساب، لفصل بينهم في الحال والتو، وذلك بأن بين أن الحق مع هذه الفرقة وقضى على الباطل، فظهر أن الحق مع فلان وفلان وأن الفرق الأخرى مبطلة فأهلكها الله تبارك وتعالى، أو نصر الفرقة المخلصة منهم على المسيئة منهم. فقال جل وعلا: ولولا كلمة صدقت من ربك، وهي تأجيل الفصل إلى يوم القيامة، لقضي بينهم، يعني لقضي بينهم في الدنيا، فنصرنا الطائفة التي على الحق وفذلنا وأبدنا الطائفة الأخرى. ثم قال جل وعلا: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وإن الذين أورثوا الكتاب، الوراثة إما أن تكون وراثة حفظ ومعنى وأخذ، وإما أن تكون وراثة كأنها تركة وإن كان انتماء، يعني بالانتماء. فالذين أورثوا الكتاب من بعدهم، يعني من بعد العلماء الأولى، الجيل الأول من اليهود، الأجيال الأولى من اليهود والنصارى، هم ورثوا الكتاب، بمعنى أنهم يحتمل معنى، بمعنى أنهم قرأوا التوراة، قرأوا الإنجيل وعرفوا ما فيه. والمعنى آخر أنهم ورثوه أنه كتابه، مثل كثير الآن من المسلمين حب القرآن، إذا أخذ القرآن يأخذه ويبوسه في القرآن، يمكن لو تقول له يعني اقرأ الفاتحة السليمة ما أعرف الفاتحة السليمة، لكن هو من الذين ورثوا القرآن من حيث أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يطلق وراثة الكتاب على من حفظ القرآن فقط، كما جاء قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ممكن يكون يحتمل معنى هذا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من بعدنا، أورثنا الكتاب أن حفظه وفهمه والعمل به. على كل حال، يخبر الله تبارك وتعالى بأن الذين ورثوا الكتاب من اليهود والنصارى من بعدهم، من بعد يعني سلفهم الذين اختلفوا في الكتاب، لفي شك منه مريب، أصبحوا متشككين حتى في حقيقة الدين، وذلك باختلاف سلفهم في الدين. وهذا ظاهر وواضح، وذلك أنه لما يكون في حقيقة لكن يختلف الناس فيها، وهذا هو الحق وهذا هو الباطل وهذا هو الحلال وهذا هو الحرام. بالنسبة للعامة يعم عليهم الطريق، يقول لك: والله انتوا ضللتونا العلماء، ندري وين الحق وين الهداية وين النور وين كذا، انت تقول كلام هذا يقول كلام هذا يقول كلام هذا يقول كلام. فيجي الناس الذين يعني عامة الناس بعد ذلك يتشككوا في حقيقة الدين، ويقولوا: كان هذا الدين حق، شلون علماءنا مختلفين فيه، وشلون هذا يقول كذا وشلون يقول كذا وشلون يقول كذا. فخطورة يعني خطورة الافتراق في الدين أن هذا يعني يجعل العامة من الناس الذين لا يعرفون كيف يصنع الحق يتشككون في أصل دينهم، وقد يتركون الدين بالكلية، يقول الدين هذا تدعوه للدين والإسلام، يقول أنت والله حير إنما ندري وين الحق فيكم، أنت تقول كلام هذا يقول كلام هذا يقول كلام هذا يقول كلام، ما أدري وين الحق، فيترك الدين بالكلية. فلذلك قال سبحانه وتعالى: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، يعني أنهم في شك يعني مريب، مليء بالريبة، ومليء بالريبة هي الشك كذلك من جهة الدين، وذلك لاختلاف أهله. لهذا الأمر قال الله تبارك وتعالى: فلذلك فادر واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يسمع بيننا وإليه المصير. الله يقول: فلذلك، يعني لأجل أن الخلاف في الدين قد يؤدي بعد مدة إلى ضلال الأجيال القادمة وتركها للدين بالكلية، فادعو أي يا محمد واستقم كما أمرت، يعني ادعو إلى الله تبارك وتعالى: فإنك الذي أتيت المصباح في وقت هذه الظلمة، انت الوحيد اللي معك النور، الاخرون ضلوا في دينهم، يعني النصارى ضلوا في دينهم واليهود ضلوا في دينهم، ما احد عنده هداية، الهداية ما يعرفها بعد اختلاف الامر عليهم والاختلاف في حقيقة الدين، ما يعرفه وين الدرب وين الطريق، وانت الذي قد اتيت بالنور، انت الذي تحمل الضوء. فلذلك فادعوا الى الله عز وجل، لانك انت وحدك الهداية، كما قال النبي ان الله نظر قبل ان يبعثني الى اهل الارض، قبل بعث النبي نظر الى اهل الارض فنقصهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب، تراد قلائل جدا هم الذين كانوا على الهداية. فالنبي اتى والوقت ظلمة تمام وهو يحمل النور يبين الحق، من الرب، ما صفته، ما طريقه، ما يرضيه، ما يغضبه، ماذا كان في الماضي، ماذا يكون في المستقبل، كل الحقائق جاء النبي بإيضاحها وكشفها وبيانها صلوات الله وسلامه. فلذلك الله كان يقول النبي لقد أتيت على دين أديان درست وانتهت معالمها وطرق خلاص عفى آثارها، وقد أتيت لتشق الطريق الصحيح إلى الله عز وجل. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، استقم سر معتدلا حسب الطريق الذي أمرك الله عز وجل، لا تلوي يمين ولا شمال، ولا تأخذ من هؤلاء ولا من هؤلاء، لا دول كلهم ضالين، اليهود والنصارى لا تهتدي بهديهم ولا تأخذ منهم، وإن كانوا يزعمون بأنهم كما هم قالوا طبعا، يعني كان اليهود يأتون إلى المسلمين يقولون نبينا قبل نبيكم وديننا خير من دينكم، يقول لهم النبي بتاعنا قبل دينكم، انتوا لسه وين، انتوا سنه اولى دعوه، احنا من زمان، احنا وين هذا، واخذينه من زمان، انتوا لسه بدين، فنبينا يعني اولا نبينا خير من نبيكم وديننا خير من دينكم. فالمسلمين ساكين طبعا، لسه فعلا بادئين، ودولاك عريقين يظن هذول احنا عارفين الاشياء وعارفين ديت وعندنا علوم سابقة وعندنا كذا وعندنا كذا. فجاء الله تبارك وتعالى ليضع هذه الامة على الطريق، قال فلذلك فادعوا واستقم كما امرت، يعني لا تتلقى الا من الله سبحانه وتعالى، ما تلقى من احد، لا تتلقى دينك من احد، تقول اليهود عندنا كذا وعندنا التوراة وعندنا علم موسى، ويقول النصارى ويقول كذا ويقول الرهبان، اي ناس يجادلوك، قل لا اتلقى الا من الله عز وجل الوحيد. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواء هؤلاء الناس، لأنهم يدعون بها وما يدعون إلى دين صحيح، ولو عرفوا الدين الصحيح لا اتبعوك أنت، وعلموا أنك النبي الخاتم الذي أمر الجميع باتباعه. وقل لهم بالنسبة للجدال، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وذلك أنهم حيجيوك نقشوك بالتوراة ويقول لا تورتنا بتقول كذا وانت بتقول كذا وكذا والنبي الذي تكلمت عنه كذا لم يكن الأمر كذا، فقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، يعني بالكتب التي أنزلها الله قبلي أنا مؤمن بها، لكن اللي عندكم انتوا طبعا ممكن زايدين ناقصين، فأنا مؤمن بالتوراة من حيث هي توراة، لا بالذي بين أيديكم، لأن الذي بين أيديكم لعبتم فيه زدتم فيه نقصتم منه، أما أنا مؤمن بما أنزل الله عز وجل من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، وأنا مأمور كذلك أن أعدل بينكم، لو تخاصم اليهود أو النصارى أو تخاصم يهودي ويهودي، وذلك أنهم أحيانا، وهذا حصل طبعا ذلك في المدينة، أنهم كانوا أحيانا يأتون إلى التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم قوم يعني مثل بعض الناس عندنا يقولوا حطها برقبة عالم وطلع سالم، فكان اليهود عندهم مثل حكم من زنى وهو محصن يرجم، الرجم عندهم وموجود في التوراة، وهم يعلمون ان النبي محمد نبي، ويريدون ان يبرئوا ساحتهم لما جاء في يهودي ويهودية زنيا، فقالوا هم كانوا في المدينة، قالوا ان طبقنا عليهم حكم التوراة بالرجم، ولكن طبعا بعد يعني شيوخهم وأحبارهم غيروا الحكم وجعلوا الحكم مخصص، وهو أنه الزاني والزانية يسود وجوههم، يجيبوا سواد ويسودوا ويركبوا على دابة في المقلوب ويمشوا بالشارع يزفوا ويسبوا ويشتموا كذا وتنتهي الحفلة، يعني حفلة زي كذا يلففوا يعني خزوا وتنتهي القضية ما في رجل. ف فلذلك لما زنيا من يعني حصل ارتكب الزنا يهودي ويهودية أتوا بهم للنبي وقالوا روح للنبي هذا النبي، وإذا أخذنا بحكم أخذت من حكم التوراة اللي هو الرجم أخذنا به وبرئت ساحتنا عند الله، وإن أخذنا بالرجم نقول له لا هذا رجم هذا موت ديننا ونرجع، كما قال تبارك وتعالى لم ترى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. المهم أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال لهم ما حكمه عندكم، يعني ما حكم من زنى عندكم في شريعتكم؟ قالوا نتول وجهه ونطوقوا في البلد. فقال النبي فأتوا بالتوراة، هل لهم هذه التوراة اللي عندكم؟ فأتوا بالتوراة وجاء هذا على عادتهم جاء أحد يعني أحبارهم فقرأ الآيات منها من قبل الآية اللي فيها الرجم ثم قفز آية الرجم وقرأ من بعدها ووضع يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام طبعا كان من اليهودي وكان هو من أساطين اليهود وأسلم، قال له ارفع يدك عن هذه، فرفع يده وقرأ قال يا رسول الله هذه الآية في التوراة وتأمر بالرجم، فالنبي أمر بأن يعني يرجم يعني ينفذ فيهم هذا الحكم. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى قال النبي وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، سواء فيما تحاكموا فيما بينهم من يهود بعضهم مع بعض وكانوا حين يتخاصمون ويأتون إلى النبي ليحكم بينهم، أو فيما يتخاصم به اليهود والنصارى وكان كل منهم يكفر الآخر، كما قال سبحانه وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ومثلهم، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، ليسوا على شيء يعني ان ما عندهم دين بتاتا ولا عندهم دين، ناس كذابين وما في دين، وطبعا هذا كذب، فلا شك ان اليهود بمعنى انهم ورثوا دين عندهم التوراة والانجيل ورثوا دين وعندهم الانجيل، فلا شك ان هناك شيء يعني هناك دين شيء موجود، اما ان تقول ليسوا على شيء من انه لا دين لهم بالكلية هذا لا شك انه خطأ، يعني هذا خطأ وانما هو اتهام. فالشاهد انهم وان كانوا احيانا يتحاكمون الى النبي فالنبي قد امر ان يحكم بالعدل ويحكم وينه، فلا يرد يعني ما عندهم من حق وانما يحكم به صلوات الله وسلامه عليه. وقل امنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم، الله ربنا وربكم، الله الذي نعبده هو ربنا الذي نعبده وهو ربكم كذلك، لكنكم طبعا ضللتم عنه ووصفتموه بغير وصفه، لكن هو من حيث الأصل فلا شك أنهم إذا سئل اليهود من ربكم يقول الذي في السماء ربنا الله تبارك وتعالى، وإذا سئل النصارى فإنهم يعبدون الله الذي في السماء وإن كانوا قالوا أنه ثلاثة إنه هو والروح القدس وعيسى ابن مريم إله واحد، لكنهم يعلمون أن لهم رب في السماء سبحانه وتعالى، وإن كانوا قد وصفوه بغير صفته جل وعلا. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني أعمال التي نعملها إنما هي لنا، يعني لا تقولوا أعمالكم باطلة وأنتم ماشيين خطأ والشكدير هي لنا ما شيء عملنا احنا راضين فيه، وعملكم لكم ما علينا من شيء، فلنا أعمالنا يعني نحن قد رضينا بأعمالنا مثل لكم دينكم وليدين، نحن راضين بأعمالنا لأننا نسير إن شاء الله ومشيئة الله على نور وعلى هدى من الله تعالى، ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم. وهذا أمر من الله تبارك وتعالى وإرشاد من الله عز وجل، إنما يجادلهم يتركهم، لا حجة بيننا وبينكم يعني لا حجاجة ولا جدال بيننا وبينكم، مهما أتيناكم من حجة نعلم أنكم يعني في ضلالكم وفي غيكم سائرون على طريقكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير، يعني الخلاف الذي بيننا وبينكم الحكم فيه لله عز وجل يوم القيامة. وهذا نوع من إيه؟ من التهديد وترك النقاش والجدال فيما لا يفيد ومع من لا يهتدي ولا يرتدي. على كل حال هذا توجيه من الله تبارك وتعالى، وهذه من أوائل الآيات التي نزلت في شأن أهل الكتاب، توجيه للنبي وهو في بداية الدعوة انه ما ينشغل بالناس الاولى. وذلك ان المسلمين لسه اجداد، لسه اجداد في الطريق. هذه الايات ما زالت مكية والمسلمين لسه في الطريق، ودول ما دام شافوا النبي عاد، ودول هم في علم الدين من زمان، فيجوا بقى يتفلسفوا عليه، انتوا سويتوا كذا، انتوا كذا، نبيكم بيقول كذا، ده لا غلط، لا ده صار، لا ده كذا. فامر المسلمون هنا بانه يا جماعه هذا منهجكم، التزموا هذا المنهج، التزموا هذه الدعوه الله تبارك وتعالى، لا تجادلوا هذه الناس، اتركوهم الان. ثم بعد ذلك يعني سنعلم بعد ذلك في السوره المدنيه ان الله تبارك وتعالى جاب كل اللي عندهم واطلع نبيه على خفايا امرهم وخفايا دينهم وبين كل اللي عندهم، فالنبي صار يجادل يجيبهم ويحاجيهم ويقول لهم في كتابهم كذا، الله امركم بكذا، انت غيرتوا كذا، انت بدلتوا كذا، انت كذا. ولذلك سوره البقره مثلا التي نزل فيها تقريبا حوالي 150 ايه مع اليهود ما تركت لهم شيء، كل قضائحهم جابت. يعني بدا خط الهجوم، بدا خط الهجوم كان الاول هنا خط الحمايه والدفاع، لا حجه بيننا وبينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. هذا كان في البداية، هذا كان في بداية الدعوة، وهذا هو المنهج الذي يعني كان ينبغي أن يتخذ حفاظا على أهل الإسلام وتوجيها لهم أن يأخذوا طريقهم الصحيح الله تبارك وتعالى، حتى تتوطد أركانهم، وبعدين يعرفوا إيش المذهب اللي عند عدوه. أنك أنت إذا ناقشت يعني واحد يخالفك في الدين، اذا ما عرفت اللي عنده ما تعرف تناقشه. انا لو جيت تناقش شيوعي مثلا، انت ما تعرف ايش الشيوعي، تقدر تناقشه؟ هو اذا كان عارف دينك يقعد يقول لك انت كذا وانت ما تعرف كذا وانت كذا وانت ما تعرف، تظلك انت هداف وانت ما تعرف، هو خربان، هي دينه خربان، دينه على خراب. فما دام انت ما تعرف، فلذلك الامر كان يحتاج الى ترسيخ اولا لحقائق الدين، ثم بعد ذلك اعلام ما عند الخصم، ثم بعد ذلك هجوم على ما عنده حتى يعني يتحطم في النهاية. وهذا الذي المنهج الذي سار عليه يعني القرآن في تنزله. اكتفي بهذا وصلي وسلم على عبد الله ورسوله، ربنا ولنا أصنابنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا ونفسنا